يحتاج الأمر نعم إلى شيء من جلسة خاصة نعم لأولا تتعرفوا على ظروفي نعم وثانيا أتعرف على الأجواء التي عندكم إن شاء الله لننظر الجو الذي يساعدني على أن أستفيد من وجود بين ظهرانيكم أكثر وأكثر بارك الله ولعل هذا نتمكن إن شاء الله إن شاء الله أي هذه الجلسة نعم تكون إن شاء الله بس تلميذك الشرع الخشان عاش معنا عاش معنا وعرف عبد الله النجار عابر يا أخي أما تجلس معنا معنا وعرف أجواء بلادنا وحاجتها إلى أمثالك والجو كان طيب إن شاء الله يلائم معك هذا صحيح لكني أعرف وهذا المثال أخشى أن يزيدني صرفا عنكم لا إن شاء الله أنا متعلق بكم لأنه أربى من عندكم من جوكم أربى من نحن وهو شاب فماذا نقول عن الشيخ لا ما يستطيع أن يقول هربت من شيئة الدين لا ما يقدر يقول لأنه وجد تجاوب الناس هربوا هو هربا من الجو الذي لا تملكونه نعم فيرغب في الجو الذي تملكونه جزاك الله كل خير على كل حال نرجو إن شاء الله أن نتفاوز إن شاء الله شكر الله لك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إنسان حج قارنا وساق الهدي نعم شو بتقول يا حج والله على كلام عامة العلماء حج صحيح طيب وأنت والله أنا في نفس المعنى طيب أنا أقصد شيخ أنا أرى أن الشارع عليه الصلاة والسلام يعني أمر الناس أن يترفهوا وأن يتحللوا أولا ولما أتى علي إلى طرفه وأنكر عليها قال صدقت صدقت فيعود الإنسان في يوم النحر ويقع في ذلك الذي يعني في هذا قصدي شيخ لا معك الله أليس هذا هو طريقة أهل الرأي لا نعم نعم قصد رد الأدلة بالأدلة أبدا ما أصدق بهذا شيخ أنا أستأنس به لكن أستأنس بقوله افعل ولا حرج افعل ولا حرج ماشي ضد بالأخ إلا فعل قبل حلو حرج يا أخي أجبتك هل يجوز أن يرمي قبل الوقت قل لا لا يجوز إذا نطبق افعل ولا حرج هذا ما يعني هذه صارت القضية بقى حسب رغباتنا وشهواتنا يا أخي أنت قصدك رفع الحرج فاهم أنا عليك رفع الحرج مش على كيفنا ما أتكلم في الرمي والزوال أنا هيك ما أتكلم في الرمي بس أقرب لك بهذا ذاك الذي أنت تستشكله نعم أقرب لك هذا الذي تستشكله بهذا الذي لا تستشكله يعني وتلك الأمثال نضربها للناس علىهم سيحرون طيب الآن لو أن رجلا أراد أن يؤجل الطواف يومين ثلاثة طيب ماذا يفعل هل يحل له نساؤه ما يحل له طيب ادفع الحرج عنه يعني بس التحلل الأول ثبت في حديث النص مستقل إذا رميتم الجمرة التحلل الأول مو خلافنا التحلل الأول تحلل الأصغر الآن أقول لك أنه أخر الطواف هل تحل له لكن هل يقع في حرج لو ما وقع النساء ولا كيف ما يقع حرج رب رجل شهواني شبق هذا على الأحكام والله عنك عليه لكن أتصور الشيخ أنا سيبقى لأحرامه ويعود ولا يمس الطيب ولا وش هي يا أخي يعني مس الطيب الآن أخطر لمس النساء لا أنا أقصد أنه أنا كما ترى لكن أقصد بس أريد بس أنا لا معلش أنت سلم نفسك للنص لا شكي ولا تعالج النص بالرأي لا لا ما قصدنا أنا أقصد أنك ذكرت في مسألة ما أتكلم عن قصدك بارك الله فيك أتكلم عن لفظك صح أنت قصد ذكرت في مسألتك الأولى بأهل العلم والمفتين يسفحوا ويستر الناس والآن تقول أنت يستر على قدر الدليل هذا قصدك يعني أنا على قدر ما توصل أنا أقولها بس أنا كنت أقول يعني أليس تلك الأحاديث يعني التي فيها لا مع قوتها وصراحتها وكثرتها لا ترى اضطروا صدق اليوم مع شيء قدم الأفعال ولا حرج يا أخي أرضى عليك هذه واردة في أماكن معينة صح هل تتعزاها إلى غيرها تقول لا طيب لو أن الإنسان ما عاد هل تتعزاها إلى غيرها تقول لا ما ما أقول لا مثلا رمي على الزوال قبل الزوال ما تجيبني لا لا تتعزاها إلى غيرها قل لا قل نعم لا ما تعدى لغير شيء طيب لا أنت تعدى لا في مثل هذه المثلة فقط هو يكفيك هذا مثل رمي قبل الزوال يا شيخ ما عشرا فيه حرج مثلا ممكن يوم بالليل رميت ما لمسيت قلت على حرج يمكن رمي يمتد إلى الليل

لا ترجل الحديث لأنه الحديث متفق عليه. إذن لماذا تؤول الحديث بالتأويل الذي لا يقول به مسلم؟ يعني ما قالوا لا إله إلا الله. هذا هو. فانظروا أخرجوا من النار من لم يعمل خيرا قط، يعني من أعمال صالحة. أما الإيمان لابد منه لأنه هو الأساس. فإذا هذا الحديث لا يذكر إطلاقا بها المناسبة. حتى ابن قيم الجوزية رحمه الله الذي جمع أدلة الفريقين ما ذكر الحديث بالتفصيل، وإنما جاء في الجملة الأخيرة هذه. فهذا ماذا نفعل به؟ أما حديث بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة وترك الصلاة والكفر، هذا جواب معروف، لأنه ليس كل من قيل كفر بمن ارتد. هذا هو. ما قال بيدك شيء انت يا شيخ، يعني حاطينك حاجب الناس وما عم تقوم بتوظيفك. الناس يا رب دينك كلها مخلص.